يا طير القاصد المحبوب علي، لعلي الحقك بالشوق علي علي. يا طير القاصد المحبوب علي، لعلي الحقك بالشوق علي علي. شفاء القلب لو من ألف علي، يا يا يا علي. إذا زرت المصطفى ونلت الطلب، جناح الحب لطه حملنا، وعلى العتبات حطينا حملنا حملنا حملنا. جناح الحب لطه حملنا، وعلى العتبات حطينا حملنا حملنا. وصلنا وصلنا ولحبيب الروح ملنا، وبكف الشوق دقينا لبوايا دليل الحيراني. يا مين راح زيارة لطيبة وديارة، قبة الخضرة بأنوارة دليل الحيراني. يا ريت وفى بلد يا محلى جمالك، أو قلب العشق غنالك بالحب الأبد. روحه والروح العطشانه، هي هي هي لا لا لا. برك ما نخشى النوم لا قد بهاني ويا ريت أرض ياري وحرم طه جاري وقلبي العشق غنالك بالحب الأغاني